بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في قلم الأظفار. وين وصلنا؟ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المحظورات بالنسبة للمحرم بالحج. محظور يعني الممنوع. شو معنى محظور؟ ممنوع. هالمادة الحاء والضاء والراء بتفيد المنع منه. الحظيرة، الحظيرة كناية عن مكان يصير له جدار مرتفع حطوا فيه الغنم أو البقر أو المعز حتى ما يطلع، محظور من الخروج. يسموه أكمان الناس صيرة، صار له شلون قال له حظيرة وصيرة مصورة يعني. مش الأخواني، فالمادة الحظر، أولاد حظر عليك مال غيرك، ممنوع وديك لمال غيري. مش الأخواني، فالمحرم بالحج الله سبحانه وتعالى حرم عليه بعض الأشياء يفعلها، لكن من رحمته العظيمة إذا وقع الإنسان في محرم جعل له رب العالمين هناك مطهر طهر. ما بيتم مثل بني إسرائيل لازمه للآخرة، صار لك له. ولذلك المطهرات في دين الإسلام لا تعد ولا تحصى. أينما مشيت تلوت في أمامك حمام فوت تغسل، صار لك له. حتى الشرك في الله هذا أعظم الأوباء والأوساخ، لا جيفة حمار ولا جيفة ميت إنسان، ولا بمجرد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صرت خلاص. الله سبحانه وتعالى ببدل لك سيئاتك بحسنة. فهمت يا ابني؟ ولذلك ورد: لا يهلك على الله إلا هالك. اللي ما في خير بنوف هذا بيهلك. ولا أينما مشيت أمامك الحمد لله حمامات بلاش، ضار لك لون. ومكان لابد أيام شتاء وبرد تدفع شيء بسيط، ضار لك لون تتغسل تطلع لك بجلون. حتى المطهرات بالنسبة للصلاة ضار لك لون 33 مطهر بس بالنسبة للصلاة ما في. أما بالنسبة للحج شيء بجلون. بالنسبة لكل حالات المؤمن دائما أينما مشيت أمامك عصيت بتوب إلى الله، الله يغفر. إلا إذا كان في حق للغير بدك مع التوبة تضمن له حق. فهمت شلون يا ابني؟ إمت الحجر هيك وضربت فيه كسرت للإنسان إيش؟ بلور تبع سيارته. أنت آثم ضار لك لون وبدك تحط ثمنه أيضا. فإذا تبت زال عنك الإثم، أما بقي الحق في ذمته بدك تطلع له قيمة البلور وتعطيها أو تشتري البلور. فهمت شلون يا إخواني؟ فلذلك انه كل انسان بهالحياه الله رئيب بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. من رحمتي ان جعل لك المطهرات اينما ذهبت واينما كنت، في ليل في نهار في سفر في حضر. فهمت يا ابني؟ من جملتها هذه بحثنا الان. فصل في قلم الاظفار. المحرم بالحج ما يقلم اظفاره. شوفوا يا ابني، من السنه كمان هالنظافه اللي عندنا في الاسلام. ورد في الحديث وإن كان ضعيف: من طال ظفره قل رزقه. اللي بطول ظفره أظفاره بقل رزقه. لو حبينا نحللها تحليل علمي، شلون يعني لو حطوها الظفر حتى يقل رزقه؟ ليش جزء منه هذا؟ قال لي إنه هذا الظفر بتراكم تحت الأوساخ. ما فهمت شلون يا ابني؟ هالأوساخ قد يكون فيها مكروبات، هاي بدك تاكل أنت، عم تحط إيدك بالأكل، عم ينتقل الميكروب للأكل، عم تيجي تحطه بتمك، عم تمرض. بدك تروح تحط للطبيب، بدك تحط حق رشيدة، ويمكن يقول لك رد عيدة، ويمكن تم عم تأدي مكروبات. ما هي سبب من طال ظروفه وقل رزقه، عم هالمصاري اللي معك عم تحط للطبيب، عم تحط حق رشيدة، مقل للرزق. هاي مش الإخواني بقى هنا المحرم بالحج ملك في الصدق. ليش؟ حتى يظهر عليك أثار السفر، حتى يظهر عليك أثار السفر مش الإخواني. ولذلك اللي كان نحن الآن عم نسافر بالطيارة عم نسافر، يعني كان يروحوا بالأول 4 شهور ذهاب وإياب، صار له يجي واحد من طالع ريحته من تحت المعزل، صار له شلون شو قليل هذا الغبار والأوساخ والعرق والأشياء. لكن نحن الآن بنعمة، صار له شلون إن المحرم بالحج ما يقص أظافره، فإذا قص ظفره لابد عليك عليك سفر. مش لون الإنسان كم ظفر له؟ 20 بالأصابع اليدين و10 بأصابع الرجلين، تمام ولا؟ صاروا 20 ظفر. فإذا قصيت 20 ظفر بمكان واحد عليك دم واحد، أما قصيت ظفر إيد هون وطلعت للسوق قصيت ظفر أظافر الإيد الثاني وبالمكان آخر أظافر الرجل مكانه، عليك 4 دماغ. تندوش الإخواني متى ما اختلف المكان بيختلف ايش؟ مثل سجل التلاوي، ريت سجل التلاوي هو كررت 20 مرة مرة واحدة بيجب عليك، اما قريته هو مرة وجب، طلعت قريته مرة بالباحة عليك عليك ايش؟ مرة ثانية، طلعت لفوق عليك مرة ثالثة، طلعت للسوق عليك مرة ثالثة. كل ما تغير المكان بيتغير الوجوه، بيجدد عليك الوجوه. فمن يا ابني؟ نعم. هو عم يقول فصل في قلم الاصفار. شو معنى قلمة؟ يعني قطعة، ومنه بيقول اليوم راح نقلم الدوالي. شو معنى قلمة؟ نصة يعني، ويقولوا هيك الناس راح يكنك. نعم. شو شخص صحيح؟ في كلمة تاريخ شو؟ التقليد بالزبرات، الزبر القطع منه الزبور، لا تاخذ على الزبر. هذول الصرغاية ظهر لك شلون اهل بعلبك واهل زحلي لما بشوف شيء بقول يا زب الله. بعض الناس يقولوا كافر ما كافر مسلم، بقول تقول لك لا الله اسمعت مسلم الشيخ، لا مو مرض انه الله له هالشيء، يعني يا زب الله يا دفع الله ادفع عنا البلاء. الزب بيقرأ الزال ايش؟ زاي. هلا هون احنا بالشام بيقرأوا الزال زاي، ظهر لك شلون ما عم تعطوا بالك ما بتطلع محن زال تمام. بمراد هون الزب مش الاخواني اينا. وهذا الآلي تبعك ما بيقطعوا لك خصم منها الجلد ما بيزبروها، هاي ما نسمي الزبر من الناحية قال ما عم يقلم لك الجلد الأولانية، صار اسم سمي بالاسم هذا ما فيش لون، يعني مقلوم. ما فهمت؟ ما نشوف حالك وانت مقلوم تبعا لك صار ما بيقلمون. هلا عم يقلمون باب النظافة، غير لك لون. نعم. سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه كان عمره 80 سنة، الله أمره بإيش؟ بالختان، ظهر لك لون، ختن حاله بإيده وهو ابن 80 سنة، ظهر لك لون. أخيرا في رواية ختن حاله بالقدوم، جاب القدومة مين تعالى قطاعة يعني قطاعة. والمعتمد إنه القدوم اسم مكان، في مكان اسمه قدوم بالموس أطح الجلد، ظهر لك. وهي إيش الصحيحة وهي المعقولة، ظهر لك لون. المقدم ما بيستحكي شو بيخوف. نعم. قصده كان شيخ مثل واحد عم ترجف ايده بروح حاله منه وهيك. شو صحيح الشيخ صحيح ما بترجف ايده؟ لا الله معلوم دوم نام بالمدرسة وحدك شو منين بدك تخاف. نعم. الفصل في قلم الأظفار، في قطع الأظفار، في قص الأظفار. إذا قص أظافر يديه، كم يد الإنسان له؟ يدان، يعني 10 أظافر مو هيك؟ إذا قص أظافر يديه ورجليه صاروا 20 ظفر. قال لكن أو يد واحدة يعني أو رجل واحدة في مجلس واحد فعليه دم واحد، لأنه كله من جنس واحد، دول الأظافر كله جنس واحد. فإذا قصيت ال20 ظفر في مكان واحد لك دم واحد، قصيت 5 بإيد أو برجل عليك ده، لأن الربع لحكم الكل. قلت إخواني إذا كان واحد محرم بده يحلق ربع رأسه خلاص، ما هيك إخواني بتحلل ولا ما تحلل؟ خلاص. بيقول الشيخ شو رح نقرأ العبارة بالشرح ضروري، الاتحاد المجلس في المسألة الأولى إذا قص أظافر يديه ورجليه بمجلس واحد، فالاتحاد المجلس في المسألة الأولى، وثاني رجل واحدة أو يد واحدة، قال وللارتفاق بعضو كاملا في الثانية. هلا شوف يا إخوان لما بتقول أظافر ما بتعتش تستعمل الأشياء، بصير بيألم الظفر منكسرة، أما إذا قصيته بصير نظافي وبصير تحسن تمسك الأشياء وبصير راحة يعني. قال إلا في الحرب يا أبي، في الحرب لازم الإنسان يطول أظافر. ليش؟ لا لا لأنه ما كان في محن سلاح قوي، إذا مسكت واحد تستطيع تجرحه بأظافرة ضرب لك لون يخنقه يعني من شلون إخواني. نعم. قال وإن قلم أقل من يد، الأقل قد إيش؟ أربعة، الكامل خمسة، أقل بشمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هي أقل ما إخواني. وإن قلم أقل من يد أو أقل من رجل، هي معطوف عليها، فعليه صدقة، فعليه صدقة. شو على كل صدقة؟ لا، على كل ظفر صدقة، على كل ظفر صدقة. وذلك قال لك لكل ظفر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر، شايفين إخواني، أو صاع من زبيب. يا سلام، هالأصوة هي ألا لو قلنا أربع أصابع بأربع أصوع تمر، إذا كان التمر الجيد شو بيطلعوا دول؟ أربع صاعات تمر جيد، بالنسبة للتمر صاع، أربع صاعات من التمر الجيد شو بيطلع قيمتهم الآن؟ قديش؟ أكثر من 200 ليرة الآن. إذا كان التمر الجيد الظريف ضار لك لون، في بعض التمر هيك الواحد بتخ مثل الخيار، من زمان كان نشتريها بريال، من كم سنة نشتري الواحد بريال ضار لك لون. الشخص هاي بده ثلاثة أو أربعة. أي نعم، بس عصب كثير هذه، لا هذا التمر ما له شيء. أي نعم، كل شيء بيكون بدون ما تخلط النار هذا نافع، التمر، العسل، العنب، الثمر، التفاح كله. أما اللي بتيجي عليه النار هذا مثل السكر، مثل كول شكور ضار لك لون. إيه إن شاء الله بتطيب وبتعمل. الفعل أين كل ظهر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دما. نصف الصاع هذول مثل الآن لو فرضنا قيمتهم 200 ليرة سوري، في خروف أقل 200، أنت هو لا من نقص أقل، نقص نصف صاع حتى ما يجب عليك الدم. من نقص نصف صاع حتى ما يحط عليك إيش؟ قيمة خروف. أنتوا يا إخواني شوف الشرع ما أعظم. أين قال أين إلا أن يبلغ ذلك المجموع عندما فينقص منه ما شاء ضار لك له، وقيل ينقص نصف صف، بتنقص نصف صف. أنتوا يا إخوان حتى ما يجب عليك إيش؟ الدم. ولذلك الحريم يقول إيه الدم يجيها يعني تحيط، والدم اللي ينزل عليها مرض اسمه الدم يطيب مش لون والله يصير صبية. شوف شوف شوف الفهم أحلى، ترجع صبية، بصير ترجع صبية. قد سيدنا زريخ رجع صبية، زوج سيدنا يوسف صبية، شايفين إخواني، بعد ما ختيرت قدمت بالسن لما روجته عن نفسه صار لك لون أبا اعتصم فاستعصم، لما صارت مسنة اختيارها وصار سيدنا يوسف ملك وكذا رجع له يا الله صبي وأخذه صبي. فهمت يا ابني؟ نعم. سيدنا سارة كمان رجع. سيدنا سارة ضار لك لون قليل. نعم. سيدنا زكريا ضار لك لون، ومرته ضار لك شو بصورة طه أظن أو مريم. مريم. شو بيقول قال الآية شو؟ قال ربي أنى يكون. قبل الآية شو؟ لما طلب الولد. لما طلب الولد. قال له رب إذ نادى ربه سيدنا زكريا. واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. إنه بين بالأول إنه أنا اختيار وزوجتي عاقر وأنا خايف يجي الموالي يرث النبوة، ما بدي يكون النبوة فيه، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي فضيلا. شو قال له؟ كمل. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سبيلا. كمل. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت. هون إشكال. هون إشكال. شلون عم تدعي وعم تعتذر ان زوجتك اختياره وانت عقيم، بعدين لما بشرك رب العالمين بالله تقول ان يكون لي غلام؟ ايش عم تعطوا بالكم؟ شو السبب؟ مين منكم بيحذرها؟ نادى ربه نداء خفيه في السر، كان عم يحكي بنفسه. شو حد يعني؟ وكان زوجتي عاقرا. بعدين فكروا لك شو جاب ولا شو؟ يعني سيدنا زكريا عم يتعجب الكيفية، بس أن كيف يا كيف بدي يكون الكيفية؟ يعني ترجع زوجتي صبية وأنا كمان برجع لي شاب بيجينا الولد، ولا نحن بحالتنا بيجينا الولد؟ كيف عم يسأل عن الكيفية مثل سيدنا إبراهيم؟ قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، مشاكك بإحياء الموتى، كيفية بس، وهي الكيفية. فهمتوها شلون؟ هي بتطلع لكم درس يا ابني. شلون عم تطلب بدك ولد وعم تعتذر انك انت اختيار وزوجتك عقيم، ولما تبشرك بالولد بقول له ان يكون لي غلام وقد مسني الكبر وامرأتي عاقر، وقال له شلون؟ هي عم يسأل عن الكيفية. فهمتوها شلون يا ابني؟ ما عاد في تناقض. فهمتوها يا ابني؟ نعم. يعني إذا الآية هي فهمتوها بتطلع درس. ما فهمت يعني؟ فهمت دكتور؟ قال وقيل ينقص نصف ساعة راحتي، ولو قلما هيك عندكم، ولو قلما في أربعة مجالس في كل منها طرفا. كم طرف إليك في أظافر؟ أربعة، اليدان والرجلان. قلم في أربع مجالس في كل منها قلم. هون بالغرفة قلمت أنا الأصابع إيد اليمنى الأظافر، رحت للباها قرنت تبع الشمال، رحت للأسطيح الإجر اليمين، رحت للسوق اليسار عليه أربع دماء. انتوشن إخواني؟ راح. قال ولو قلما في أربعة مجالس في كل منها طرفا، يعني يدا أو رجلا الأضافة الخامسة، من أربعة أطراف. هيك عندكم متن هاي؟ من أربعة أطراف. من أربعة. إيه. يعني من أربعة باعتبار يديه ورجليه صاروا أربعة، فعليه أربعة دماء. فعليه أربعة دماء. قال كفر للأول أم لم يكفر؟ يعني شو معنى إذا أنا قصيت الأظافر إيد اليمين فقط، طلعت رأس غنم وذبحته، طلعت لبرا قصيت كمان أظافر له عليك دم تاني، صار له شو؟ سواء كفرت للأول ولا ما كفرت؟ لأن الإمام محمد إذا ما كفر للأول بيجي دم وحده بيتدخل. شايف القول ما أحلى يا ابني؟ فعليه أربع دماء، كفر الأول لم يكفر، أي عندهما وعند محمد ما لم يكفر للأول. شايف من إخواني؟ ما لم يكفر الأول. أما إذا ما كفر الأول ضرب لك لون مهم. أما إذا كفر الأول عليه الثاني. أما إذا هذا يتداخلوا عند لمن محمد راح. وإن قلم خمسة أظافير، يقال أظافر وأظافير، ضرب لك لون أنا لا، وإن قلم خمسة أظافير يد، هيك عندكم ولا أظافر يد؟ أظافير يد صحبية. وإن قلم خمسة أظافير يد أو خمسة أظافير رجل، يعني ثم قلم أظافير يده أو رجله الأخرى، فإن كان في مجلس فعليه دم، يعني واحد أو مجلسين فدم. مفهوم؟ مثل كان يدين أو ثلاثة أو أربعة مثل بعضها. وإن قص خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة، إيد اليمين قص ضفرين، وإيد الشمال ضفر، وإجر اليمين ضفر، وصاروا خمس أظافر. تاركوا شواني شو عليه هذا؟ هنا لي خمس صدقات. قال أو قلم من كل يد عندكم أو لورجل، أو قلم من كل يد ورجل أربعة أظافير، صاروا 16 بحساب 16، فبلغ جملتها 16 ظفرا، فعليه صدقة لكل ظفر. لأن العبر العضو الكامل، إذا كان عضو الكامل خمس أصابع عليك دم، أما الصيد من إيد يمين أربعة وهي أربعة هي صاروا ثمانية ورجل أربعة ورجل أربعة صاروا 16 لك كل ظفر لك صدق كل ظفر عليه صدق قال فعليه صدق لكل ظفر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير هنا إلا إذا بلغت قيمة الطعام دما فينقص منه ما شاء الـ16 ظفر طلع قيمتهم دم رأس غنم إلا تتنقص منه قد ما بدك إن حتى ما يشبه لك الدم دو جون إخواني ضريت لك دكتور فهمت ليش عمر من نقص منه طيب لأنه ما وجب عليك أما إذا حبيت أنت من حالك تذبح كثير خير ما على المحسنين من سبيل شو بضر نعم أي كما وإن اختار الدم فله ذلك أنت اخترت إن اخترت أنك واجب عليك مثلا ليرة ودفعت 10 ليرات يكثر تمام ولا لا؟ أين؟ وإن اختار الدم فله ذلك. قال ولو انكسر ظفره صار معه إيه؟ أو كثير انكسر ظفر مع الإنسان. ولو انكسر ظفره أو انقطع شظية منه قسم أوقات نصف الظفر ينكسر يا طيب. والله شلون؟ فقطعها له الشظية أو قلعها لم يكن عليه شيء. انكسر الظفر صار لك لون وصار توجع قصيتها أو قلعتها ما عليك شيء هذا إذا كان ما بتنمر شايفين إخواني قال لا شيء شو قال أو لم يكن عليه شيء أي نعم عندك مثل هاي وقيل ذلك إذا كان بحيث لا ينمو يعني لا يزيد ولو كان بحيث لو تركه ينمو فعليه صدقة نصف صاع من ايش من ده اي راح ولو قطع كفه وفيه اظافيره يا لطيف قطعوا له كفه منه طار له شنو نزل طار له اخواني ولما قطعنا الكف من هون الاظافر كلها الايد بالله شو عليه ترى طار له شون قال ولو قطع كفه وفيه اظافيره لم يلزمه شيء لانه ما قص الاظافر قطع اليد ما فهمت شو اخواني لأنه قصد به قطع الكف لا قلم الظفر شايف إنما الأعمال بالنية أن تعطوا بالكم يا أبني أو أتبسل مع واحد أكل يا أبني إذا ما أطعوا له إياها يسرق قلنا على سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أخونا سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا عبد الله بن الزبير صحابي جليل وأول مولود ولد ذكرا للمهاجرين بعد الهجرة لما ولد كبر المهاجرون ومن في المدينة ولما قتل كبر القتلة مين عم يسمع سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله قال والله للذين كبروا لولادته خير من الذين كبروا لقتله لوفاته مثل إخواني رضي الله تعالى أخو سيدنا عبد سيدنا عروة بن زبير تابع ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت المعركة إجا سيدنا عروة يزور سيدنا معاوية قال له شلو معه ابن عمره 12 سنة بدمشق الولد أخ ما بيقعد باكي فيها خيل اسطبل مليان خيل طلع الولد صار يمسك من ذنابة رفسته وادي قتلته قال له قال له جيبه غسلوا بيدي وكفنوا وطلعوا في الأجر وهو راجع فاتت عودي برجله صار له شلو ما أخذ فيها العطاء كم يوم صار فيها المرض شو مغرقرين شو بقولوا له قالوا لي الأطباء إذا ما قطعنا لك رجلك بدي يسر كل اللي إيش قال شلو ممكن تقطعه وأنا غافل عندك قال شلو ممكن بنجا في دور حط لك يا مرتش قال أيفصل مني عضو وأنا غافل عن ذكر الله طيب شلون قال له خلوني حتى أدخل بالصلاة وأنا قاعد بالتشهد كان يمد رجله يحطوا لي على خشبي قال بالحالي وأنا بالهذا قطعوها لا شو وقاعد جنبه سيدنا معاوية عم يتحدث وياه قاعد عم ينتظر الصلاة قطعوها ما حس حتى حموا زيت وحطوا له اجره بالزيت عشان يقطع الدم وقتها عرف انه قطعوا رجله بعد ما خلص قال اعطوني اياها اخذها غسلها كفنها قال له الهي ان اخذت مني عضوا فقد ابقيت في اعضاء كثيرة ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا راح ابنه خذ عطيه رضي الله تعالى نعم قال ولو انكسر ظفره أو انقطع شظية منه فقطعها أو قلعها للشظية لم يكن عليه شيء كثيرا. ولو وقيل ذلك إذا كان بحيث لا ينمو الظفر ما لابد ما ينمو الظفر يصير ما ينمو يعني. نعم الرواية الأولى يعني كأن أحلى. ولو كان بحيث لو تركه ينمو فعليه صدقة صدقة بسيطة يعني. قال ولو قطع كفه وفيه أظافيره لم يلزمه شيء لأنه قصد به قطع الكف لا قل من الظفر هذا صح. ثم قال فصل وما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة عينا يعني معينا الدم بده دم الصدقة صدقة في الأنواع الثلاثة المتقدمة إذا كان محرم لبس قميص طول النهار أو طيب عضو كامل أو حلق رأسه أو حلق شاربه أو حلق دقنه يعني عضو كامل من اللبس والطوب وكذا حكم القلم لعذر كما سيأتي إنما هو في حالة الاختيار. لما بيكون في حالة الاختيار عليك إيش الدم عليه دم والصدق عليه صدق. أما إذا كان في عذر أنت مخير بين ثلاث أشياء يا بتذبح يا بتصدى ثلاث أصوع يا أما بصوم ثلاث أيام. شايفين إخواني جاي معنا. قال وما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة عينا معينة في الأنواع الثلاثة المتقدم اللبس والطيب والحلق وكذا حكم القلم لعذر كمان إنما هو باعتبار حكمه المطلق في حالة الاختيار بأن ارتكب المحظور الممنوع بغير عذر. أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه بعذر كمرض. شايفين إخواني هذا مرض حلقوا له رأسه للمرض صار رأسه كله أمل صار له شلون أو صار في جرح برأسه بده يطببوه إذا ما حلقوا له شعره ما بيحسن. وعلة أي ضرورة فهو أي صاحبه مخير بين الصيام أي صيام ثلاثة أيام والصدقة أي على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يكون ثلاث أيش أصوع والدم مخير بين واحد من ثلاثة الأسهل عليه بطلح إذا كان في إيش ضرورة عذر. بينا الأعذار دخلك اللي بجوز الإنسان يتخير فيها. قال ومن الأعذار ما أعدل لك الأعذار كلها من التبعيض شايفين إخواني الحمى بجميع أنواعها يا لطيف الله مسك العفو والعافية ذلك ورد حمى يوم تكفر ذنوب سنة شايفين في حمى رباع وفي حرمة ثلاث وفي حمى نافض هي بيسموها بردية أي نوع من أنواع الحمى صار له شو بيصير معه صوني بعد بيصير معه بردية وبالعكس. نعم ومن الأعذار الحمى بجميع أنواعها كمان والبرد صار له شلون البردية برد شديد كمان إذا كان برد واحد ما بيحسن صار له إلا ما يلبس أواعي صار له شلون. والحر إذا كان حر شديد يا لطيف ده مغطى رأسه يخشى إنه ينتفخ رأسه يموت. والجرح إذا كان مجروح إذا مغطاه و إيه نعم. والقرح صار معه قروح ظهر له شلون إيه نعم. والصداع صار معه ألم رأس يا لطيف إذا ما ضمد رأسه أو سيء بده يخشى عليه أي وجع الرأس كله. والشقيقة أي وجع شق من رأسه أو قد بصير معه رأس الجنب اليمين بيوجعه أو جنب اليسار بيوجعه من رأسه أو الناصية بتوجعه أو مؤخر رأسه قذال بيوجعه يسموه شقيقة يعني نصف ايش ليس سموا الاخ بالنسبه له بطن امه اسمه شقيق لانه فصل من شيء واحد وهي من راس نصف الراس كانه شقيقته. والقمل صار لك لون اذا واحد لطيف صار قمل وخص البدو بياكل وبيمسح بايش بدقونه الزفر وطلع الايش القمل يخشى عليه انه بيسمه له انه يحكي هنا اي كثرته في شعر راسه كما في الكرماني. ولا يشترط دوام العلة لا بمجرد ما صار ما هو العلة إلو إنه إيش يحلقه ويكفر واحد من ثلاث أشياء. ولا أداؤها إلى التلف مو شرط إنه يؤدي إلى التلف لا شايفين إخواني بل وجودها لكن مع تعب ومشقة يبيح ذلك رجلون مفهوم إخواني راح. ثم قال طيب شو رأيك بالخطأ إذا واحد أخطأ أو نسي ولبس أواعي أخطأ حلق شعره إلى آخره. وأما الخطأ والنسيان والإغماء والإكراه والنوم والرق يعني إذا كان مملوك وعدم القدرة على الكفارة ظل شلون فليست بأعذار في حق التخيير. إن كان واجب عليك دم واجب دم، كان واجب عليك صدقة واجب صدقة. بارك إخواني ما في تخيير هون، أنت طول بالكم إخواني. اللي بيجب عليك بدك إيش؟ لبس ثوبه خطأ كل النهار ولا لك دم، ما بجوز إنه تصدق ست مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. إيه نعم، فليست بأعذار في حق التخيير. راح مفهوم لحد هون. ولو ارتكب المحظور بغير عذر، ما في عذر لشيء غطى وعيه بس وعيه كل النهار. دار لك شلون؟ مرة واحد حاط الطاقية على رأسه، نحن بالحرم إجا سلم علي، قلت لك مرة محرم البلد شو على الطاقية؟ قال والله في معي عذر. شو العذر؟ قال أقرع. قلت له إذا كنت أقرع تلبس طاقية، إذا كنت أقرع دار لك شلون؟ تجب عليك الدم دار لك شلون؟ أين قال فلا بديش بنشكر الله على الشعر يعني. قال بغير عذر ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عينا، ما بيصير الصدقة والصيام أو الصدقة إن كان واجب عليك عينا، ما بيجوز تطلع فيها شيء ثاني. فلا يجوز عن الدم، هيك عندكم؟ فلا يجوز عن الدم المتحتم طعام، هي فاعل. فلا يجوز عن الدم المتحتم، شو عندكم؟ لصلحوها متحتم شرح، اي شرح، لكن صلحوها احسن. شو مجلسين؟ سين متحتم متجسم يعني متحتم، عملها مثل السين هيك مثل ما عمل ان الورق مو عمل الاول ما بس بالذات نقطة تفاجئ في نقطة متجسم شلون؟ ايش نصلح شخصين مثل الطبع؟ مثل الطبع؟ شو نعمل الطبع؟ ما تبين نوم؟ اوف ابو لا زعلني اللي ما عبد الله لا ما عبد الله يعني او عبد الله عليك من تشوف حسين كالمطوع لا حسين غير. اللهم صل على سيد الوجود. نعم ابو الصبا كمان اين قال فلا يجوز عن الدم المتحتم طعام ولا صيام ولا عن الصدقة صيام. واجب عليك صدقة نصف صاع مجلس عنا يوم، شايفين اخواني؟ فان تعذر عليه ذلك، طيب ما في علي صدقة وما ممكن اني اصدق، ماذا اصنع؟ قال بقي في ذمته الى وقت قدرته ابدا. واجب عليك دم وما بحسن، واجب عليه تم بذمتك إلى صر قادر دك. مدوش الإخواني، واحد دينك ليرة ذهب، قال لك بدك تعطيها سوري لا بدك تعطيها ليرة ذهب إذا كنت مسلم، قال لك له أنت متى ما صار معك بدك تعطيها، أما روح صرف سوري جيب له لي أعطاك ليرة ذهب جيب له ليرة ذهب. مدوش الإخواني نعم. ذهب ما قلت النقل يبطل، النقل يبطل، أما الذهب ما يبطل. ما يكواني شوف يا ابني السر في الذهب والفضة غريب. هلأ تيه في أغلى من الذهب والفضة، معادن أغلى. ايه ترى بيقوم مقامها هاي؟ لا، السبب قال أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمه حواء لما أكل من الشجرة أبونا آدم ناس فنسي ولم يجد له، الله عاتب عليه. شو كان جاء الأكل من الشجر نسيانا؟ الله جرده من الثياب هو وياه، قليلة تجريد هاي بالضبط صار هالثياب كله نسيت رأسه كأنه ما في ثياب، دابت وراح. صار يقطع من الورق تبع الشجر ويرسل لبعض ويصرف من عوده، فطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. الله الله نزله للأرض كمان ما بقي على وجه الأرض، لا معادن ولا حيوانات ولا شيء، إلا كلها بكت على أبينا آدم وأم حواء إلا الذهب والفضة. جأروا هيك ظهر لك لون رب العالمين، قال له لما لا تبكي أن تحزنان على آدم وحواء، لا نحزن على من عصاك يا رب. قال له عزتي وجلالي لأجعلن قضاء حوائج آدم وأولاده عليكم. قال لك بدك تشري بيت فيهم، بدك تأكل فيهم، بدك تشرب فيهم، بدك تحج فيهم، بدك أبدا كله، تمام ولا لا؟ شغلين الدنيا كلها، شغلين الدنيا كلها. طار لك شلون وهني مرغوب بالنساء ما يخواني. الله يرحم أبو عبد الشماخ، أبو عبد الشماخ كان نكتي، تعرفوه أبو عبد الشماخ؟ هذا كان بإفريقيا بسهل الذهب اسمه، في شو بسموه؟ اي نعم. قال نحن راكبين بالإيش، ممنوع الماس في سهل بسهل الذهب، الممنوع إيش؟ جايب قال واحد معه قسم، قال دخلك شافني لف في صف دخيلك يا شيخ خبي لي يوم ما قلوا إذا فتشوني قديش انكروا، قال لي بشرط إذا قالوا لي معك قل لهم معك، قال لا كما بدي. لما قربنا من الإيش من القمرو قال لا قالوا لي خلص، قال له جيبة قريب نتخذ من جوا البنطلونات فيها حطنا، فتشوا الكل وجل عنده قال له شيخي معك شيء؟ قال له ما شيء بتحبوا النسوان، وحط إيده على القريب ضحكوا هوليك ضحكوا. شو ظن مثل الشيخ سعيد ايش انظار له لون معظمها توريه؟ لما راح قالوا شو حكي؟ قالوا لك ما بحبوا نسوان هذا الماس، لو ما حكيت يمكن نبشوني. نشوف العقل، شايف العقل الصدق. نعم قال اي نعم اين نعم ايوه راحت بقي في دماء. واذا تطيب يعني حط الطيب على ايش عضو كامل، او اكتحل بكحل مطيب، او لبس مخيطا مخيط يعني، او حلق يعني عضوا كاملا، او قلم يعني اظافر يده لعذر قيد للكل، شلون يعني اكتحل الطيب لعذر، اكتحل بكحل مطيب لعذر، لبس لعذر، حلق لعذر، قلم لعذر، فهو مخير بين أشياء ثلاثة، إن شاء ذبح شاة، أي بجوز بتكون بغير الحرم بجوز، أي في الحرم، في الحرم إن شاء ذبح شاة في الحرم، وإن شاء تصدق على ستة مساكين. قديش كل مسكين؟ بثلاثة أصوع، كل واحد نصف صاع بيكون بثلاثة أصوع من بر، شو البر؟ حنطة، لكل مسكين نصف صاع. شو إخواني؟ وإن شاء صام ثلاثة أيام، أن كل نصف صاع إيش يوم؟ خمسين يوم واجب الحرام، لا مو شرط، الأفضل يكون إيش على فقراء الحرم الأفضل، أما بجوز يصدقوا يصوموا هذه لابد يكون هناك. وهذا أي ما ذكر من أنواع ثلاثة فيما يجب فيه الدم على وجه التخيير، وأما ما يجب فيه الصدقة، واجب عليك صدقة فيما فعله يعني عن عذر بأن طيب روعه أو لبس أقل من يوم عليه صدقة، ففيه يخير بين الصوم والصدقة، يعني ما في دم هون إيش الإخواني، يخير بين إيش؟ بين الصوم والصدقة. أيوه وإلا فيجوز له اختيار دم التخيين، أما يعني إذا حبه من حاله يزين معلش. فإن شاء تصدق بنصف صاع أو ما وجب عليه من الصدقة، يعني نصف صاع اللي واجب عليك تعين عليك مثلا، نعم وجب عليك مثلا طالع الخمس ليرات، طالع شلون إذا كان الخمس ليرات ما بيطلع نصف صاع، حطيت نصف صاع شو عليه؟ أو نفس الخمس ليرات اللي وجبوا عليك فيما أوجبوا عليه من أن يطعم شيء، ولو أقل من نصف صاع على مسكين على طعم أو صام عنه يوما. إذا كان أنا علي أقل من نصف صاع صدقة يعني طيب شيء بسيط علي مثلا ريال، ريال ما بيجيب نصف صاع، قال هون يا بتطالع الريال يا بتصوم عنه يوم، ما بجوز تصوم نصف يوم والله كله، بدك يا بتصوم عنه يوم ما بتطالع إيش اللي واجب عليك. قال ولو أقل نصف صاع على مسكين أو صام عنه يوما أي عن نصف صاع فهو للتخيير. قال وكل صدقة في جناية الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع. شايفين إخواني كل صدقة ما هو مقدرة بتكون تنتصر بإيش؟ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير صاع من شعير إلا ما يجب بقتل القملة أو الجرادة. هذا تمرة خير من جرادة. سيدنا عمر اجوا ناس من العراق صاروا كل ما قتل جرادة ايش يذبح. تعالوا منين انت؟ قال له من العراق. قال له كل ما قتل جرادة تذبح رأس غنم؟ قال له تمرة خير من جرادة. والله دمنا نيركم كثير يا رجال العراق والله ان التمرة خير من جرادة. قتل جرادة طال تمرة صدق بتمرة ما تذبح رأس غنم. نعم. قال وكل صدقة في جناية الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير إلا ما يجب بقتل القملة أو الجرادة استثناء مقطع أو إزالة شعرات قليلة. طالع كم شعرة؟ ثلاث أربع شعرات. وهذا شلون؟ فين؟ وإزالة شعرات قليلة. أين؟ واللبس أقل من ساعة. لبس هذا أقل من ساعة ونحو ذلك يعني من قلم مثل أصبع راح. وأما الصدقة المقدرة في الكفارات المخيرة فهي ثلاثة أصوع. وما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدد الجناية إنما هو فيما إذا اتحد جنس الجناية. مثلا قطع خمس أظافر من إيد واحد عليه دم، العشرين ظفر مجلس كمان الدم. أما إذا اختلف طيب مكان واحد عضو وحلق عضو وقص أظافر يد على كل واحد يدم لحالها ما بيتداخلوا هون. هنا قال هنا وما ذكر من اتحادي مثلا عندكم وهيك وما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدد الجناية إنما هو فيما إذا اتحد جنس الجناية بخلاف ما إذا اختلف جنسها. فاللبس جنس لحاله والطيب جنس والحلق جنس وقلم الأظفار جنس. بقول لك وقص على ذلك. فإذا جمع بين الأجناس المختلفة في مجلس واحد لم يتحد الجزاء بل يتعدد لكل جنس موجبه. دوش الإخواني راح. فصل. وإذا ألبس المحرم وإذا لبس عندكم ولا إيه؟ محرما عندكم؟ آه. أنت محرم يعني. مش محرم. محرما أحسن. طيب كان في موسى وإذا ألبس المحرم محرما اثنين محرمين المحرم جاب قميص ولبسه لواحد محرم اي نعم أو طيبه المحرم طيب ايش المحرم الثاني أو غطى رأسه خلى شاف نايم جاب غطى له رأسه أو وجهه غطى له وجهه فلا شيء على الفاعل الجزاء. من أخذ الرفق؟ لكن ذاك للدم. من دوش الإخواني عم تعطوا بالكم شخصيات فنتش لون براو. قال فلا شيء على الفعل لأنه غير ممنوع من هذه الأفعال بالنسبة لغيره. وعلى المفعول الجزاء. على المفعول الجزاء. مسكين نايم حصلوا على وضع طعيف شو جنبه؟ نعم. الآن نايم المحرم حصلوا. ما ترفق فيها؟ دفيك إذا كان يبرد ما دفي هذا مسكين محرم. لك ما يقدم عليه هو. بده يدفع دم ويدعوا على هذاك. يأخذ حقه. هنا. بذا شو بيقول على المفعول جزاء أي إذا كان محرما لحصول الارتفاق به ولو عن غير قصده. وكذا إذا قتل المحرم قمل غيره لا شيء عليه بخلاف ما لو حلق رأس غيره. هناك من المعتمد عليه صدقة الأبلية تقول له ذات. النوع الرابع في حكم الجماع هذا بحث جديد. ما في البحث إلا سكر الأمل. نعم. كل ما كان في أمل. الله يرحم الدكتور الصافي اللي أخذوني كان إيش مولت. أخذوا اللي أخذوني على حلبو بلي اللي حطوا لي فرشي وحاطين شرشف أبيض لقيت الأمل هيك ماشي. دخل كنطوني كرسي. يا دكتور خايف من الأمل؟ الله لا يخلينا منه. قال له أنتوا الله لا يخليكم منه، أنا الله يخليني منك. الأمل ما بيجي للحي، ما بيجي للميت. إنه لازم نكون مأملين يعني. إنه ليش عقله يحصل له؟ هذا الأجنبي هيك علمه. وساخة وغدارة. أنا تبعت رجع الحج عزمات. ممكن محل هيك يسحب الأمل على ناجر سنة. شوف ذكر ما الوساخة كان يقولوا إنه ما له يتغسل الحد المحرم ما يخلوه يتغسل مجاله هلا سيد عبد الله ضار له شلون إنه ما له يتغسل سكن الشعرة ضار له شلون الشعر عليه شو ما تغسل والله إنه يصلي كل يوم يتغسل مشت روحي أنا جاي أعبد الله ولا جاي إنه أخنق حالي بالوساخة الوساخة ليست من الدين في شيء يا ابني مش لو أنا إذا كان ألبس المحرم ومحرم طاغية وعباء ومطير وكذا ما عليك المحرم معلومة في مسألة تانية يعني ما ليف الملفع المال دم يعني جزاء جزاء عم نحكي على الجزاء جزاء أيوه ما عليه ما لابد أن يكون ما له حق يفعل فعلك لو فعله ما عليه جزاء يعني ما عليه شيء هنا إما بينه وبين نفسه لازم يتوب إلى الله عز وجل ما يفعل الشيء هنا إذا أخ منك اللي صدق مر معنا نعم اثنين محرمين سيد واحد بدي يحلل الثاني إيه ما له حق إذا كان هو لسه ما حلال لا ما عليه شيء إذا انتهى الوقت إله يحلل غيره هذا في ما كذا ما انتهى ولسه لك ما له شيء انتهى الحد بيحلل يا بيحلل نفسه بيحلل غيره النوع الرابع حكم الجماع ودواعيه دواعي الجماع الأغلظ الجنايات هذا الجماع أغلظ الجنايات يا ابني يفسد به الحج والعمرة إذا واحد كان محرم بحج أو بعمرة وعاش زوجته فسد حج وعمرة أي إذا وجد قبل أداء ركنهما عند الأئمة الأربعة شايفين إخواني فعن أركوا العبارة بالشرح ما لشيء وفي شرح النقاية للشمس السمرقندي عند قوله أفسد حجه أي نقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في المضمرات شيء عطوا بالكم العبارة قال المصنف فأفاد أن المراد من الفساد النقص الفاحش للبطلان وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات قلت من جملتها المضي في الأفعال إنه يدوح الأفسد حجه بدروه يتممه لكن في عدم الإبطال أيضا نوع من الإشكال وهو القضاء لأنه يمكن دفعه بأنه ليؤدى على وجه الكمال مثل صليت صلاة وتركت فيها واجب واجب عليك إعادتها ما دام الوقت واضح ضرب لك مشان مو هو سقط الصلاة بالأولى أما هي الثاني متممة شوف على القول ما أعظمها يا ابني ما أعطيته بالكم الشاهد القضاء حتى يكون على الوجه الأكمل يقضي حجه ولا بده يقضي حجه يكون على الوجه الأكمل أما سقط شايفين رفع القول ما أعظمها هي هي غير لأبي حنيفة ما في غير القول هاي شايفين يا ابني بده يتممه بتممه وجب الالتزام وبعدين وسقط بعدين بتممه حتى يكون على الوجه الأكمل مثل ما أديت صلاة وترك واجب واجب عليك إعادتها ما دام لا نعم كراهة كبيرة أيوة ما فهمت شلون يا ابني يا سلام أعطيتوا بالكم يا سلام كتبت أنا أقول مطلب الجماع يفسد به الحج قال في شرح النقاية لشمس القندي أن أقول يفسد الحج أو ينقص أنا كتبها ليش كتبتها ولا كان مطلب هي نعم مشان إذا واحد شافها يعرف رأسه ثم قال يفسد به الحج إيه شو عندكم بعدين وحده وحده من وحده ومن وحده تعريفه تعريف الجماعة لك أن وحده شكله حتى نعرفه يا ابني إيه الله يرفع عنا وعنك الشدة وحده التقاء الختنين شو حد الجماع؟ متى ما التقى الختانان. شوف يا ابني شو معنى الختانان؟ هلا لما تطلع انت الجلد المقطوعة صاير جوات الكاميرا صار لك لون، والمرأة كان يختنوها كمان صار لك لون، بده يكون الختانين التقوا، متى ما التقوا بيكون رأس العضو دخل بالفرج الداخل. حطيته بالك شلون يا ابني؟ انت طبالك يا سعيد، لانه الختان تبع الرجل بعد الكاميرا، وختان المرأة كمان اذا التقوا مع بعضهم البعض بيكون هالكاميرا دخلت لجوه. ومتى ما دخل هذا الجماع مو شرط يعني الانزال. نعم. قال وحده التقاء الختانين في القبل، شايف؟ وتغييب الحشفة في الدبر، شايفين اخواني؟ اي نعم. ولو اكتفى بالثاني كان اخصر واظهر. قال وشرائطه، وشرائط كونه مفسدا خمسة، الجماع خمس اشياء. اولا الاول ان يكون الجماع في القبل او الدبر، اي واحد، حتى لو وطئ فيما دونهما بانفخذ غرلشلون ونحويا وكذا، اذا امن او احتلم او لمس يعني مس بلا حائل او عانق او باشر مباشرة فاحشة بأن مس فرجه فرجا ليس بينه محائل بشهوة فأنزل لم يفسد إلا بالإدخال. من شو إخواني؟ شيخ الرحمة عند الإمام الشافعي بمجرد إيش الوضع يفسد الحي. من شو إخواني؟ موت عنده شيخ سعيد رجحها. قال لم يفسد. وفيه أن هذه الأشياء كلها مقدمات الجماعة ودواعيه، فليس ما جماعا فكيف يكون شرطا في الإفساد؟ راح. الثاني أن يكون في الآدمي. أما لو واحد يعني وضع حمار بهيمة، لا، في الآدم سواء كان حلالا أو حراما من دخل فيها، فلا يفسد بوطئه البهيمة وإن أنزل. شايفين إخواني؟ نعم. الثالث هيك عندكم؟ نعم. يعني الفقهاء بيذكروا أشياء والله شلون قد لا تقع، لكن قد تقع من شي واحد ولو في العمر مرة بينوا حكمه. شلون؟ قال هنا الثالث أن يكون قبل الوقوف بعرفة، الحج عرفة، متى ما وقف بعرفة خلاص صار كل ذاك واجبات من جبر. الثالث أن يكون قبل الوقوف بعرفة، هنا فلا يفسد إن كان بعده. شو عليه إذا كان بعده؟ إن كان بعده عليه دم. نعم. وهذا في الحج، وهذا في الحج وفي العمرة، مهم؟ في العمرة قبل أكثر، وهذا في الحج وفي العمرة قبل أكثر الطواف، وفي العمرة قبل أكثر الطواف، وهذا في الحج هنا وفي العمرة قبل أكثر الطواف، فإنه ركنها. هذا في بالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة. ثالث أن يكون قبل الوقوف في عرفة فلا يفسد إن كان بعده. إن كان بعده بعد تحقق الوقوف ولو وهذا في الحج وفي العمرة بدأ فاصلة، حطوا له فاصلة. وفي العمرة قبل، لأن العمرة ما فيها وقوف. يلا شيخ حسين، العمرة ما فيها وقوف. لك يعني الفساد، الفساد بالنسبة للحج قبل الوقوف، قبل الوقوف بس فقط. وفي العمرة قبل أكثر الطواف، قبل أكثر الطواف، لأن ركنها الطواف. فلو طاف أكثره ثم جامع لا تفسد عمرته. لك الجملة معترضة، فلا يفسد إن كان بعده، معترضة بالنسبة للحج. هنا كلام جديد، هي حطوا له فاصلة. الرابع التقاء الختانين لا تفسد عمرته. مسكرين القوس عندكم؟ نعم. احسن. الرابع التقاء الختانين. ايه والله اذا سكرناه القوس لا تفسد عمرته بيكون احسن. هو اعطيه فاصل لانه كل واحد محط له حاله. اعطيه له فاصل عندك. ايه احسن، انا احط له فاصل بس إيه هو هيك يعني. الرابع التقاء الختانين التقاء. انتوا عندكم فاصلة؟ ما في عندي. اين اين الرابع التقاء الختانين بيقول أي وما في معناه من تغييب الحشرة. قال فلا يفسد قبله. كيفين إخواني؟ معلوم. قال الخامس أن لا يكون حائل يعني حاجز ومانع بين الفرجين يمنع الحرارة حتى لو لف على آلته خرقة أو أولج وما انتقد حرارة الفرج للعضو ما بيصير وما انزل ما بيصير. فلا لا يكون حائل بين الفرجين يمنع الحرارة فلو لف ذكره بخرقة وأولجه إن منع الخرقة وصول حرارة الفرج هيك عندكم؟ إن منع إن منعت الخرقة وصول حرارة الفرج إليه لا يفسد وإن لا يفسد مثل إيش كمان مثل الصيام تنتشلون يا ابني والصيام هيك هنا بعدين شو عندكم؟ ولو أحرم حالة كونه مجامعا بحل معاشرة أحرم ولو أحرم مجامعا فسده. شايفين إخواني؟ وقيل هذا إن لم ينزع في الحال وإن نزع في الحال لم يفسد مثل الصوت. شايفين إخواني؟ نعم. ظن إنه الليل سما طلع الفجر ما طلع وعم عاشر زوجته وسمع بالأذان ونزع فورا صح صوم. أما إذا بقي بعد ذلك يفسد والحجة كمان مش إخواني؟ نعم. نعم إذا فسد شو قال؟ بدي الصوم ما على القضاء قضاء بدون كفارة. هنا وقيل هذا الفساد إن لم ينزع في الحال وإن نزع في الحال لم يفسد. ثم قال ويتحقق الجماع من الصبي والمجنون. شايفين إخواني بيتحقق كمان إيش من الصبي ومن فيفسد نسكهما أو فيفسد نسكهما هو الجماع. شايفين إخواني؟ نعم. إلا أنه لا جزاء سوى ما لهم جزاء لأنه هذا نفل والنفل غير إيش ملزم بالجزاء فيه. إلا أنه لا جزاء أي من الدم ولا قضاء عليهما. شايفين إخواني؟ ولا فرق فيه بين العامد والناس والطائع والمكره. هيك عندكم؟ نعم. ولا فرق فيه أي في المجامع بالنسبة إلى هذا الحكم وإن كان يتفاوت بالإثم وعدمه بين العامل والناس والطائع والمكره واليقظان نعم والنائم وكذا المخطئ والمعذور صح. والحج والعمرة والفرض والنفل والرجل والمرأة والحر والعبد شو عندكم بعدين؟ لا فرق فيه بين العامد والناس والطائع والمكره واليقظان والنائم والحج والعمرة وحطوها بالكسر كلها معطوف على المجرور. والحج والعمرة والفرض والنفل كل فرق والرجل والمرأة والحر والعبد راح. ثم قال حطوا له ضرورة تشكلوها حتى تعرفوا شو نقراها. اينا ثم قال ولا يجب الافتراق في القضاء على الرجل والمرأة. واحد رايح وزوجته وعشرة مسكين وفسد حجه وفسد عمرته بده يقضي لازم يفرق بين زوج المرأة هي تطلع لحال وهي تطلع لحال؟ لا سموا فرض خيمة يقعدوا فرض خيمة. إلا إذا خافا المواقعة مرة ثانية إذا هلا ولذلك برمضان بعد الفجر لا تم انت يا فرشي واحدة اصحى نعم لا بدأش بعضهم بعضكم رمضان معصر تقول لهم بعضهم بعضكم؟ براوة لي أنا مش أبدا ما عملت أبنوب الحمد لله. إلا إذا خافا المواقع فيستحب أن يفترقا عند الإحرام. هنا مفهوم إخواني عند الإحرام. ثم قال فصل فإذا جمع في أحد السبيلين قبل الوقوف فكلام جديد مو هيك؟ قلنا فيها وصع رفات واحد معنا معلومة أوقات الإنسان كل بني آدم خطاء. طالما وقفنا عرفات خلاص نفى الحج. يعرفه ولا بعد عرفه؟ بس عرفه بس عرفات. أنا ما صح وقوفه بالأول. لا يعد كوقوف واحد. يعد كوقوف واحد. خلونا عليها. أبدا. مثل إذا كنت مثلا واقف بالصلاة قد ما تطول كله وقوف واحد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وخلع عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بإذن يا أبو كمال آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من الذين استجاس أجنودهم عن المضاجع يدعونك خوفا وطمعا ومما رسل